اجى ابو الدرداء ما كان موجود. اجى ابو الدرداء ايش من اللي انت ناموا قام ابو الدرداء قال نام كل ما يقوم هذا يتحلق يقوم الليل كله وهذا جنبه نايم سيدنا انشكت له مرت اخوه ام الدرداء كل ما يرفع راسه بده يقوم يتعبد قال نام تم نام نام نام لقبل الفجر ساعه من زمان قال له قوم عند النهار قال له افطار قال له افطار ما بصير اخوه اخوه في الله الرسول حصل المعاقة بينهما الى ان رجع تكطف ابو الدرداء اللي حكي ابو الدرداء رضي الله عنه يوم من الايام ابو الدرداء كان من اكاديه لذلك بده يكون نسبه بين المتاخرين يوم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وقال له جنبه سيدنا ابو الدرداء قال له يا رسول الله بدي اسالك هل في ابدال ما ابدال قال له نعم والان ياتي احدهم او رئيسهم يدخل من الباب الفلاني هذا ابو الدرداء سنة خمسة ما حدا دخل قام ودخل هو يعني هو منهم قال له ليش انت مالك انت وقال له داخل رجل عبد اسود وعينيه شاخصات في السماء اجى لعند صلى الله عليه وسلم على صلى الله عليه وسلم اسمه هلال العبد قال له صلى الله عليه وسلم ادعو لنا يا هلال استغفر لنا يا هلال استغفر وسميك يا رايس لكن شخص رايس ما صحيح بعد ما راح قال له يا رسول الله ليش هذا مشخص عيني في السماء قال له قرب اجله بقى ثلاث ايام في عمره الله يرزقنا الصادقين حتى الانسان يبين امامه الاشياء اذا انت الصادقين هذا كان الصادقين سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه عد اول يوم وثاني يوم وثالث يوم اجى ابو الدرداء عليه الصلاه والسلام قعد عند قال ايه يا ابو الدرداء يلا هيا بنا نروح لعند هلال حتى يشيعه اجى قام مشي معه اجى عند الباب دق الباب طلع المغيره سيده لانه هذا عبد رقيق عن سيدنا المغيره دق ولا قال اهلا وسهلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايش في عندكم خبر قال له ما في شيء الا كل خير قال له كيف حال هلال قال له والله مبسوط قال له لا هلال ميت خذ في طبل الدوار طلع ميت قال له يا صاحبي قال له ادخل دخل له انت تفتح ورايح ما له خبر ليه قال لي في بيته معه صلى الله عليه وسلم عنده اهل النور اهل الفهم الالهي دخل شيء عرفه صلى الله عليه وسلم وطلع جلس معي هالارضيه هون في هالجامع سنه 27 سنه 30 سنه اكثر قال في هون ايام اللي صاروا يقدروا البيوت والدكاكين صاروا يدخلوا على الجوامع ما كان هذا مسجد كان صغير وانا قلت في الجنه اجوا لجنه قعدوا هون في الجامع ما في غير انا في الجنه واحده ما في عندنا انا كنت افكر واحد انا بالاوضه وهن يجوا كل يوم قعدوا 30 يوم 40 يوم كيف في واحد منهم اسمه ابراهيم بيك جركس الله يرحمه هذا رئيس اللجنه يعرفني انا ما كنت احكي مع حدا ما اتكلم مع حدا فكر علي الاوضه بعد ما خلصوا اخر يوم نقى الباب اهلا وسهلا تفضل قال اول كل شيء جاء بشرك بالنغوص بعرفك ما تحبنا اقرا سلم الله يرحمه الله قال جاي بشرك بدنا نروح بعرفك ما بتحبنا رحمة الله عليك ايه قال ما برود اسألك سؤال قلت له تفضل قال بقولوا في ابدال ما ابدال في تمثال قلت له نعم في سر الحديث ابو الدرداء رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف مع هلال المغيرة قال اذا في ابدال اذا في ابدال اخذ شيء ومشي وراح في ابدال صوت في عرفات غد التقوا انواعهم انواع الاولياء بدهم تقوني كل روح نبي هناك كل وارث نبي هناك سوسي هناك سوسي بعرفات بعرفات يجتمعون العموم لذلك يجب عليكم الادب من اول يوم تطلع من بلدكم اللي بده يروح على الحجاز لازم من اول يوم يستعمل الادب ولا يرفع راسه ولا بصره الى السماء لعل الله يمن عليه يمن عليه بشوفهم او مرجعه بعرفه او ما شابه ذلك لكن بدهم ادب هدول ما بعرفوا كثرة عبادي لا بفهموا كثرة الادب متعبد وشايف حاله منيح احسن من غيره هذا معجب او متكبر اللي شايف حاله منيح هذا معجب وشايف حاله احسن من غيره هذا متكبر بقى نحن قلنا لكم بنعلمكم الى دواء هالداء له دواء اذا كان الله جعلكم منيحين قولوا ذلك فضل الله انسبوا الملح لالله مو الكل انتوا بقولوا كان تجي للدرس ولا بقولكم هذا ولا بقولي انا بقول الحظة الهية حط فيها القلب السعي السعي، حط المحبة الإلهية أو المعرفة الإلهية أو ما شابه ذلك. إذا وجدت شيء لا تشوفه الشيء الكل، هذا فضل الله اسمه ذلك فضل الله يؤتيه من هون. الله بخلصكم من العجب الكبر، بس شفتوا فضل الله عليكم هذا شكر اسمه، وبس شكرتوا بزيدكم، لأن شكرتم لأزيدنكم. ما بجعلكم بمرتبة الولاية، الولاية إجمالا 40 مرتبة إجمالا، والأولياء لا تحد، كثيرين من الرجال والنساء. الولاية ما هي مختصة بالرجال، الرجال مختصين بالغوثية بالنبوة صحيح، لكن ما سواها عارفة وعارف، ولي وولي بدل وبدل، كله في من النساء موجود، محبات وعاشقات الحضرة الإلهية موجودات هذول، ودول في بعض منهم بيحكوا. حكينا واحد من مدة، حكينا واحد راح يزور سيدنا البدوي، هو مجذوب شوية، دخل على سيدنا البدوي شاف واحد حرمه هيك مجذوبة، قالوا لك الدور، واسمه الدور، عادك الدور عبد القادر، لك امك فلانة وابوك فلان وبيتكم في المحل في الجنوب محطة فلان، قال تسلم له ابوك الابي مندوب هنا حضر الهية، ولك عم تنتقدنا كمان ولك هنا هون، هذا مندوب ما بغير شو مندوب، وصاحي شو هو شو صاحي ده على السنة، كل شيء على السنة، ايه لانه هو مجيب الحياة سلسلته وبينت في القضية من اول، قالت ولك عم تتقدم يعني لازم تتقدم، فنحن رأس مالنا بنات الأدب، ما نشوف ما نستحقر، ما في عنا حدا محتقر أبدا، إذا كان ولا بد بدنا نحتقر نحتقر نفسنا، إذا كان بدنا نحتقر، وإلا هداك اللي عندكم بجيكم للدرس عبادتكم أيامكم صيامكم حجكم هذا كله فضل الله اسمه، ديروا بالكم يوم من الأيام تنسبوا لنفسكم، هذا ما أقولكم أبدا، بس نسبتوا إلى الله بمعنى هذا الشكر، وبس شكرت الله بمعنى الحق بده يجيبكم جل جلاله، وهكذا الامور. بناتي عليكم بالادب، اللي بده يروح على الحج وبده ما يروح على الحج، واللي بيجي على الدرس واللي ما بيجي على الدرس، واللي بده ياكل وبده يطلع برا وبده يروح على المطعم بده يكون اديب، وهو معكم اينما كنتم. وينه الله؟ ليش نسالكم وينه ما بتقولوا ما بنعرف؟ محجوبين وين؟ منو عم كلمكم؟ بمن تبصرون؟ بمن تسمعون؟ بمن تعومون؟ بمن تعودون؟ كنت سمعه الذي يسمع إلى آخره. فإذا الحجب الحجاب الحجاب هو اللي منعكم من رؤية الحق، الحق نفس الآن وهو معكم أينما كنتم، من أي وين كنتم معكم؟ ها كنتم مليح وغير مليح، لأنه ما في غيره في الوجود، الله هو روح الوجود، هو الوجود نور الوجود، والله ليس بجسم. في كثير ناس بيجعلوا الله فوق بالسماء، إن كانوا مجذوبين معلش كانوا صحيح، لا يجوز لا يليق، الله هو خلق السماء وهو خلق الأرض، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، لما قبل أن يخلق السماوات وين كان؟ وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى، خلق المخلوقات هو، مو في شيء معه يحجبه، ما في حدا مع الله أبدا، وحده انفرد. يوم اللي بتموت الناس هي خصوصا بموت الحبوب، ما بخلي حدا أبدا، لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا شجر ولا حجر ولا أنس ولا ملك ولا حد أبدا، البتة هناك ما في حدا، لا أفلاك ولا بأفلاك. ينادي لمن الملك اليوم؟ ما في حدا يجيبه. لمن الملك اليوم؟ ما في حدا يجيبه. لمن الملك اليوم؟ بيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وليش ما بيشوفه من الآن؟ هو الواحد وإلهكم إله واحد وهو القهار، قهر كل ما لأنه مخلوقاته بناتي، وهو يقول للشيء كن فيكون، إن ربك فعال لما يريد، نتوجه إليه، لكن مو بأنفسنا، نحن وثقين قادرين بأحبابه، هذول الوهابية مساكين الله يجمعنا معهم بخير، حتى نعلمهم هالنصف اللي كان فيها أصله كان من نصف، منو هالجعل الإنسان؟ ومنو اللي قال اللهم ارزقنا حبك و وحب من يحبك وحب عمل يقربنا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أظهر هالمرتبة. أقول للرأي اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. من جملة الهلال اللي هذا اللي دخل قال الرسول ادعو لنا يا هلال. ما هذا الأدب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ معكم منه هلال ومليون هلال، لكن الرسول عم بيعلمنا بيعرفنا بيقدمنا بيهذبنا حتى نعطي الأشياء حقها. كل شيء له أدب، بتقدم مع الكبير والصغير. ثم في هناك شيء آخر بناتي، هذا سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا الياس، هذول اثنين موجودين بين أظهرنا، هذول اثنين أحياء، واحد على البر واحد على البحر، لكن بخطبوا معنا. إياكم يوم إيام سيديكم سورة حماس، سيديكم بصورة غني، صورة تاجر، صورة مشتري، بصورة جحاف. إياكم تحتقروا أحد. هذا يقول هو عزيزي باكم من سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا اثنينة هدولة، وهدول اثنينة بيجتمعوا غدا، بيجتمعوا غدا في مينة عند الحلق. لما بده يحلقوا بيجتمعوا اثنيناتهم مع بعض البعض، إلو الكت كلمات بحكوها عند بدهم يتفارعوا. أي علمناكم يبقى انسيتوا ما بعرف. الفقير ماظب عليها من 40 سنة وأكثر، لازم بتقولوا بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نحول ولا نقوة، كل بالله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا الياس وسيدنا الخضر بحقوا لبعضهم في الأصل لبعضهم، هاد بحلق لهاد وهاد بحلق، وبتفارعوا على هالأربع كلمات. يجب عليكم صباحا تقولوها ومساء، صباحا بتقولوها 3 مرات ومساء 3 مرات، تيجوا عند النوم تيجوا عند العود كيفكم. صباحا بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة. نذكركم اللي بدها تروح الحجاز تلحق معاملة الوقت ضاق. حسين السليم لا تخلي حد على الشباك اللي نصرات المستقيم وصرات الذين أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال وما جهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. صلى الله عليه وسلم ما ألطفه وما أحكمه بهذه الكلمة، هذه اللي وجدناها لدى الزوج، ما في أحد بيننا وبين الله غير النفس. النفس هي خليفة الله في أرضه. النفس إذا زكت وطهرت عرفت الأمور كلها على ما هي عليه، ما نقص شيء. إذا واحد قال بالنقص بمعنى حقيقته، يعني بمعنى تركيبته من نقصة، يعني فبريك نقصة نقصة آلة من الآلات، برغي من البرامج. وهذا الحق اللي الناصح صلى الله عليه وسلم النصيحة نصحنا إياها، إنه جهاد النفس هذا هو الحق. رأينا الخير، كل الخير في تطهير النفس، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العدد ما يكون هاتف اليوم مخدي ليش؟ وين يا محمد؟ وين مخدماتي تيجي بعيدة تيجي عم تجاهم؟ في عندك مخدة هون؟ ما كانت في عندك، عندك فيش مكان؟ هات هادو هاد. كان ثلاث بقلات كبدي كان هذي كبدي كان ابني في كان مخدي ليش ما حطينا اليوم؟ فرصة سلم هو الناصح حقيقة ونصحه مو عن علم، عن ذوق، عن شهود، عن تحقيق، عن هضم الأمور على ما هي عليه وعليه، والراسه كانوا كذلك أمورهم وعلومهم علما ذوقيا حقيقيا هضموها فصارت قوة. وهكذا رجعنا قال صلى الله عليه وسلم من الجهاد الأصغر جعلوا الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إلى الجهاد الأصغر جهاد ضرب السيف وقتل النفوس، هذا جعل الجهاد أصغر. قال إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، لأن النفس إذا صلحت عرفت الأمور كلها على بيان. فالحق يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، عند أهل الله الأمور كل ضوء ما في عندهم ظلمة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ليش؟ أنه هضموا الأمور كلها وعرفوا أن الأمور كلها بيد الله. مين الله الحكيم الرحمن الرحيم العالم العليم العلام؟ كنتوا بناتي. فالإنسان اللي ما بيستسلم لله هذا بيكون بعيد عن إنسانيته، عن حقيقته، عن معنويته. وألا الأمر هذا هو الله الإله، هذا هو جل جلاله من كم تليونات ألف ملايين سنين قديم، لا أول له، هو الأول والآخر، ما في قبله وما في. العقل بغضي هيك، العقل بغضي أنه بده يكون واحد مرجع إليه، قوة مرجع إليها، رحمة مرجع إليها، حكمة مرجع إليها. يعني العقل أنا أقول لازم العقل يوافق على ذلك، لكن مو العقل المرضاد المبتلي بالشهوات صاحب النفس المرضاني. لا، هذا ما بدك نفسه، ما بدرك لما بعمل المخالفة، ما بدرك مخالفة. ليش؟ أنه سكر راح ذهب. لكن واحد عنده عقل صحيح وما بدرك، أنا لا أقول أنا بدرك بعقلي الأمور، إن الأمور لا بد يكون في واحد مرجع إليه، لا يمكن أبدا. مين عم يمشي الليل والنهار؟ مين عم يمشي الصيف والشتاء والخريف والربيع والمطر والحر والقر؟ لا، مين واحد وكل نظام. وجدنا كل أحبابه ناجحين، والعائب للمتقين دائما، والعائب للمتقين دائما، والعائب للمتقين. بقى إذا كان واحد سيرك الصراط المستقيم وعم بيعفف بيشوف آلام، والله آلام منه مو من الطريق. ليش؟ من مخالف اللي خالف رب الطريق. رب الطريق مد طريقين، طريق مستقيم وقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما الطريق آخر؟ قال هذا لا تمشوا. ليه؟ مشان يعرفكم أنتوا كذابين اللي صادقين مع الله. الله عم قلك امشي من هون، ومنسألك يوم من الأيام الله أمرك بشيء ضرك ولا لهاك عشان بزعك؟ لا. لكن ليه؟ نقص إيمان، والإيمان ليه بنقص؟ بنقص من الحقيقة. النفس المرضاني، النفس المرضاني بتشتي، بتشتي على شيء ضره، بتشتي الله يبعث له 10,000 في الزيارة داخل لطابق في المحافظة أو بالسبيل، ولكن الله بحبك بده ما يخليك لهنيك الآن. لأنه إذا أنت استمتي بزوجك ولادك ما بسموا الصغار، هذا ما هو معقول أبدا، لأنه عين الصغار عم بيشوفوا المتهتكات الفاجرات عينيهم من صغرهم بتعطلوا بنفلجوا ما بتبقى هذيك القوة اللي بتدرك القوة الباصرة اللي هي البصيرة تدرك الأمر وسر الأمر والنهي ما تفهموا بعض لكل الناس عم تحكي كل الناس ايش معنى تعرف كل الناس ما في ميزان أبدا كلمة كل الناس والله بقول العاقل ما بتكلم من أرض السين قرط قرط ايش كل الناس يا الله ما عم بريد يجعلهم كل الناس عم ذلك من خواص الناس عم بريد يجعلك من أحبابه لذلك عم حاسبك على الصغير والكبير وخاصة ابدأ بنفسك قبل أن تبدأ في العالم ابدأ بنفسك ثم من تعود نحرائينا بالسير الشخص اللي اشتغل في غيره والله ما نجح وما نجح وما نجح وشخص اللي بدأ بنفسه اشتغل بنفسه الليل والنهار هو الكل في الكل هذا رأيناه بأعيننا وزقناه ذوقا خاصة ابدأ بنفسك ثم بمن تعود إله ظاهر ظاهر رزاق قادر امرأة من النساء زوجها سافر وهو فقير لم يترك لها شيئا من المال وإلا بيجي درجات خالي أصلا درجات خالي كيلو مال ولا أختك ولا أمك ولا عمتك ولا حمتك لا تعال بقى أشبال قالوا لي شو متخليه يسافر وما يخلي لك شيء قالت والله زوجي من يوم اتزوجته بعرفه أكان والرزاق إن الله والرزاق هو المسيح أضعوا ستهن ومشوا كلام معقول منطقي كلام صحيح منذ أنا اتزوجته بعرفه أكان ما بعرفه رزاق إن الله هو الرزاق دليل راي يدور عليه رزقه وهكذا فبناتي بوصيكم كل الوصايا تسكيت نفسكم سبب أولا بالجاس الطيبات الصالحات الماء بغتابه الماء بنمو مين بيقول اني الغيبة كويسة ديها تأشو مين بيقول النميمة كويسة مين بيقول الكذب كويس مين بيقوله اذا قالت ايه قال الناس ده ينموا عليك يبدو عليك ما ترضى فعلى ما ترضي عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به بناتي كل خير وجدنا في ذاتنا ما وجدنا برا ابدا قال الله تعالى باطنه فيه الرحمة هذا بتغل في باطنه والبتغل في الناس وظاهره من قبله العذاب رأينا بأعيننا بذراتنا هذا كله صحيح لأجل ذلك النبي أو الشيخ في قومه كالنبي في أمته فالحق إذا من على عبد شيخ يعلمه ويهذبه هذا لا شك أنه من الراضين المرضيين هذا من المقربين هذا من دون حق قد يكون هو أخذ سبب قد يكون لهم غير سبب الحق بعثه إياه يعلمه يعرفه لكن جرت عادة الله ذاك الغير جاب المطر الإنسان لما بنوي نية حسنة ما بتوفق له لابد الله تجي نتيجته وثمرته بقى ذاك الغير هو جاب لنا هذا المطر بده صدق بناتي لا تجلس الكذابات الكذابات بناتي لو عندهم ذرة من العقل مو من النور لما كذبوا على أحد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا ما كذب على مخلوق إلى أن صار عمره 40 سنة لما صار عمره 40 سنة اجتهم النبوة الرسالة صاروا يقولوا عنه اللي كان يسموه الصادق الأمين جاء الصادق الأمين وذهب الصادق الأمين قال لما ادعى النبوة قالوا انت كذاب لك انا شو كذاب ما كذبت قبل زمان ما كذبت ولا كذب وبيعرفوه هني حتى يحكموه في كل قضية بس اجى الصادق الأمين كلهم على الإطلاق استسلموا إليه لما جيت النبوة قالوا هذا كذاب بعد قالوا لا لا هو ما هو كذاب لكن اللي جعله كذب يغرب بيت ما بعرف ايش بدي احكم ما بقى يفهم بدي احكم سمع احد الفلاسفة قرأ درس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجده ما كذب من صغره الى صار عمره 40 سنة ما كذب على مخلوق قال ما هو معقول بعد ما اجى سن الكمال 40 يكذب على الخالق اسلم وامن به وهذا كلام صحيح هذا كلام معقول قواعد ان نجد عنده ان هذا ما كذب على مخلوق حينما كان صغيرا هل يمكن يكذب على الخالق حينما كبر ونوره كبر لا يمكن اسلم وامن وهيك انا برد بعيد وبروح عن نفسي ما رأيت قدامنا بيننا وبين الله حجاب غير النفس الله قال قد افلح من زكاها قام ها انت وربك ما في غيره يدبر الامر. بلقاء ربكم توقنون. لما ما بتزكى ما بدك نفسه، لا حتى بغير، نعم نعم بدك عصبيته، بدك نفسانيته، بدك الناس تعظمه تحته يا ابو العظمه ونحترمك على ما انت عليه. قال ايه ابن قوي، خليه ابن قوي، والله ابن قوي باب الصيف جبانه. كنا في الازهر تقاتل واحد مع واحد في طلاب العلم، هيك كنا بوط بوط، كل بوطه له استاذ وبوطه بعيده هيك مسار، شالوا ضربوا في المصحف مثل حجر، المصحف اجى كر عندنا، قمت انا جبت المصحف حطيته قدامي، المصاري خافوا من الشوارع خافوا من السجين، حطيته بقى بده المصحف، ما بس المصحف انا اجوا يترجوا لشيخي اللي عم بقرا لنا الدرس، يا اخويا يا اخويا انت محمد، قال يا شيخي الله يرضى عليك لا تتداخل، اللي ضرب هالحجر هو بده ياخذ حجرته، وحجر سوى القران بقى هن بيخافوا كثير، بخافوا من الشوام، وانا حمرت عيني علي القران، بالقران يساوي حجر، ما في ادب، ادب ما في، ما جاز حتى اجت الكبار والصغار دخلوا ترجوا حتى بعد اعطينا القران. القران كلام الله، اللي يعتبر كلام الله بضرب فيه لا ما بعتبر، تبين نفسه رايحه شاذه معوجه فظيعه، ما في دراس، ما في تمييز، ما في نور، ما في لطف، خاف خاف ما قدر حتى بعد اجوا كبار وكثير حتى اعطيناهم القران. وهكذا بناتي، انسان نفسه لما بتتزكى بحكي على حدا؟ لا ابدا ما بحكي على حدا، بغتاب؟ ابدا ما بغتاب، بنم اذا حدا تكلم عليه بقلبه بسامحه، يقول هذا معذور اخي ما عنده هذاك النور يدرك ذلك، لو كان عنده هذاك النور ما حكى علي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه جذاب، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، ايش اقول هذا؟ لو كان براس عقل ما قالوا هالقول عليه، لكن ما في نور يميز به، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبناتي ولو عملكم بس قليل، بس المفروض تصلوا وتصوموا ونفسكم زكايه، والله انتم الاولين وانتم الناجحين، وما حدا بقدر يقف امامكم لا كبير ولا صغير، لا عالم ولا فيلسوف، ليش؟ لانه انتم على الحق تتكلموا بالحق، والحق اذا جاء صادف الباطل دميعه، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وهكذا بناتي اعتنوا بنفسكم، لا تقعدوا مع الجذابات، اياكم ولو امكم ولو اختكم كنت وحده، ما بتقعدوا الا مع الصادقات الامينات النزيهات اللي عم بيحاسبوا انفسهم في الصغيره والكبيره، ولقمتهم ما بيعطوا كما حلال، بدهم بوت محلة، اذا كان اللقمه من نجس بدهم بوت نجس، ما بتتكلم الا بنجس، ما بتحكي الا بنجس، نجس معنوي يعني، ما بتغتاب، ما بتنم، ما بتبتسم، لا مشغوله مشغوله مع الحظة الالهيه، مشغوله ادركت لما اعطاها الله من قوه من نور. والحق يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما، يعني ما جعلت معنى، يعني ما استعملتوه اعطاكم النور واستعملتوه بدلتوه بالظلم بالفساد، وقالت لي وقالت لي وقلت لها وقالت لي وقالت لك قالت لك هي فمنا سيئه، كوني انت حسنه، فمنا قالت لك يا اخي ايش بتريدي قولي، هي صفاتها سيئه، برجي صفاتك الحسنه انت. كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن اساء اليه، هي ما بيسموها ما بعرفوها، ها هي قالت لك، هي قالت عيني، هي قالت مثل عم بتقولي قولي شخص واجود، هي سيئه، لا تكون انت سيئه، كون انت محسنه، وانظري هالاحسان فضل من الله عليك. كانت سيدنا عائشه تقول رضي الله عنها من راى نفسه محسن فهو المسيء، المحسن هو الله سبحانه وتعالى، هو الاحسن الينا، كنا نعرف حالنا بصغرنا، وكنا بصغرنا نلعب بالطين وبالمي وبالطاروق وبالطفه وبالجلال وبالكعيب، هلا ما بقى نعمل ليش؟ لانه عيب، هذا صار شيء عيب، هذا اعيب من الذنب، انتوا يا بطالات هذا اعيب من الذنب، الا الغيبه الا النميمه الا الكذب، المراه من كذبت او ثابت او نمت تقطف من الله احد، ما بقى له وجود، ليش؟ ما عندها نفس، النفس هي خليفه الله، بناتي مو القلب مو الراح مو العقل، لا النفس، لذلك كلفها، تقل عليها، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تطهر تزكى الله الله الله عرفت الأمور ذوقا حقيقة، جعلها الله خليفته في الأرض. حفظت بناتي، فإذا وحدة صامت وصلت وإجت وراحت عدروس وما استفدهم كذابي كذابي، ولو كان شيخها جذاب لكن هي جذابي. لو صدقت الله بالله شيخ آخر لا يمكن. نحن صدقنا كنا مستغكرين ملوني، لكن لما الله رزقنا الصدق دلنا ودلنا ودلنا دلنا على كل شيء اعتدلنا عليه جل جلاله. بس بدي صدق، انا ما بطالب الا لكم، ما بطالب شيخكم ولا ابوكم، بطالبكم الكم. اصدقوا اصدقوا جد صدقا تجد مرشدا. ياتي المرشد للبيت يطرق الباب عليك في ادنى مناسبه. لابد لابد، ما نقص اسم من اسماء ولا صفه من صفاته جل جلاله ابدا. صحابي سيدنا عمر رضي الله عنه كان صادق في سيره، وقد بنته وهي حيه. ليش؟ قال خوفا من العار، لا تجيب له العار. فاذا اصل قضيه صادق فيه لا يجي العار، لكن جاهل وادى بدون ذنب. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم نفخ ابو جهل نفخ، قال له انت بتكون حي، لانه هذا مشهور سيدنا عمر قبل الاسلام وبعد الاسلام مشهور في حالته. قال له انت تكون حي ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه بيرد هالأمة عن دينها وعن معبوداتها وعن وعن وعن. نفخ انتفخ ثاني شاف وجاء جاء بالطريق، شاف رجل مسلم لكن من الضعفاء، حط وطرق وده الصواب رأسه. ليه؟ قال له ليش عم تضربني؟ قال له ليش سبقت؟ قال له انا سبقت اختك، سبقت قبلي، اختك فاطمه سبقت قبلي، لانه ضعيف لو خذل بياخذ يعطي. قال له اختي سبقت؟ قال له نعم هي وزوجها. دار ورجع، كان رايح هيك على الرسول، رجع هيك لعند بيت اخته. طرق الباب كان يميز بسورة طه وعم تقراها هي وزوجها وواحد اخر قبل نزول الحجاب. عما ترى سمع سمع القراءة، سمع شيء نغمة، لانه عربي عربي فصيح بليغ بدك المعاني، يفهم شيء هذا عالي. لكن اخذت العصبية، قال لزوجها قومي اجي اخوك الغليظ، كان يدعى الغليظ عمير الغليظ، غليظ ما بكير ما ببالي كبير صغير ما ببالي. طلع هذا طلعت علي اخته من طلعت لطمع ذاك الكف، قال له صحيح صبأتي؟ قال له تضرب جدك يا مشرك يا كافر. اي لما ضرب الكف بمجرد نظر الكف اجاه الايمان، اجت خمرة الايمان دخلت فيها، ما بقت تشوف اخوها، صار تشوفها مثل وسخ هاي بين ايديها. قلت له ليش هيك يا كافر؟ قال لي انا كافر؟ ايش انت عم تساوي جوا؟ قلت له وش مخلصك؟ وش بعديك؟ قال لي لا سمعيني. قلت له كنا نقرا القران وانت نجس، انما المشركون نجس، النجس ما بقدر يمسك القران. قال لي ايش بس ايش في؟ قلت له بتغسل. قال لي بتغسل نازل نازل السماح اللي سمعه والإيمان اللي طلع منها. دخلت وصبت على مي وعطيته قراها، أراها كلام ما هو كلام بشر ولا بفهم بشر، وهو أعلم الناس بالبلاغة والفصاحة. قال له وين محمد؟ قالت في المحل بيت الفلاني. راح تركه ومشي، اجا وقال له صوته يطرق الباب معروف وغليظ كل شكله غلاظة. قالوا له يا رسول الله اجا الغليظ. قال لهم دعوه لي اتركوا لي. كان صلى ثلاث ليال مسلم سيدنا الحمدي كمان اسلامه عديد، كان صاروا 39 واحد مسلم من كل العالم، كل العالم كفر وشرك ما في غير 39 واحد. طرق الباب طلع رسول مسكه وهزه قال له ما تريد يا ابن الخطاب؟ قال له اريد الاسلام يا رسول الله. نزل جبريل بشر لمحمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة كلها ببطل وسرور وسعادة في إسلام عمر بن الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا الله ما عز هذا الدين في أحد العمرين، وأراد سيدنا عمر، عمر عمر يعني أبو جهل عمر بن هشام أو سيدنا الرسول أراد هذا، لأنه ده زعيم فش فرسان مو ملاك، هذا ملاك. قال له يا رسول الله؟ قال له نعم. قال له أليس ديننا على حق؟ قال له جيت تشرب مي هاك؟ عطشانة؟ ما عم تتغذى راحك تتغذى ما بعطش كده انت ايش اللي عم بسمعته سمعته انتوا وليس سياره معلش قال له يا رسول الله اليس دينك على الحق قال له بلى قال له الا رسالتك على الحق قال له بلى قال اليس هم الكفار كلهم المشركون على بطل قال بلى قال اذا لما نرضى الدليل نطلع ونروح لعندهم عن بيت بتعرف كيف في واحد ذو امم ملئم ايش مو ملئم كلهم كفار الرسول صلى الله عليه وسلم نادى يا عباس يا حمزه قال نعم الحمد عمر صلى الله عليه وسلم والحمد اسد الله هذول سيدنا الحمد وسيدنا عمر بقوا نقوا ليش واحد فينا قال عرف صلى الله عليه وسلم حط سيدنا عمر قدامه حط وراء 19 واحد وحط سيدنا الحمد وحط وراء 19 صاروا 40 سموا ال 40 والرسول مشي معه صار يصيح بطل لا اله الا الله محمد رسول الله هذول اهل مكه قالوا الجن هذول في 40 شخص بقيتوا هالامه هي العالم هذه ما بال لا اله الا الله محمد رسول الله الى ان دخلوا البيت قاموا شافوه هيك وعبوه يا الله محمد قاموا الزعماء سيدنا عمر امسك الرجل يضربه في الرجل سيدنا الحمد امسك الرجل يضربه في الرجل الى ان اقروا وصلوا رغم ان عن انف الجميع فهذا سيدنا عمر صدق سيدنا عمر نجاه سيدنا عمر وعد بنته هو صادق خوفا لا يجي العار هلا عم بياخذ زوجته بوبرة قصة مع واحد بلكي الواحد اجمل منه بلكي كان الطف بلكي اغلى بلكي بلكي انا دير مرادي ابينكم الاسلام والمسلم الاسلام بجهة والمسلم بجهة الاسلام يقول الديوث لا يدخل الجنة بل لا يشم راحة الجنة وهذا اللي عم بياخذ زوجته بروح برقص برقصة مع رجل هذا بلسان الشريعة اسمه ديوث هل يمكن الحق ينصر ديوث؟ هذا لا يمكن ابدا ابدا ابدا ابدا البتة فالاسلام باقي بأوجه العال وله رجال حاملينه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه والمسلمون يعملون كل شنيعة لك يا اخي مو عمل شنيعة يا مسلم لك ايتو ان الله حب التوابين كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون والرجوع عن الخطيئة فضيلة إلا ما عملت الفضل إلا ما عملت الخطيئة قول كنت غفلان مالك مشك بعدها مو راحة الغفلة مو جت يا أبا مجلدك هذا عمل نقص طائف واطي لما لم تتب قال لك كل الناس هيك ليش ما بتوين بنته وين بنته عند الأجانب حيطة بناته شرط اللبس فوق الركبة بشبر بيكون مبين اللحم شرط مشطوا عليهم ورضوا الديوثين رضوا والديوثي ام الرضا رضوا ان يحطوا بناتهم بهالشكل هذا هذا الاسلام يغضب الاسلام يغضب الاسلام يغضب والمسلم الحقيقي يغضب ونحن نغضب مهما كان يكون الشخص هذا شو بتحط بنتك عند الاجانب وهن مبشرين جايين ضد دينك ايه بنتك بتطلع والله بتحب الراهب اكثر من امه وبتحب القسيس اكثر من ابوها لابد لانه عم تخاطر ليل نهار وعم بتلاقيهم قد القديسه حتى القديسه بتحط لها صليب بصدرها اللي هي مجتهده اه كيف حط الصليب بصدرها كفرت بدون شعور وكفر ابوها بدون شعور وكفرت امها بدون شعور وكفر كل من رعاه ورضيء بدون شعور الاسلام دين نزاهه دين انصاف دين بيان دين تحقيق دين كرم دين شجاعة دين علم دين فهم هذا دين أكام مو دواسة لا لأجل الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحب قتل الكافر حاجة طلعي وين قالوا هل البعض قالوا الأدب طالوا برها من الصناع هلتوا بناتي الدين الإسلام جاي هزف لكن لم هزف هزف للإنسان مو ناس حيوان حيوان ما بدلت انا بكون راكب الفرس وماشي وفي زلم عدي علي بدي تاكل اخي ما الزلم ما قلنا بس حب تقطع لي ايدي الا بدي تاكل بس لا لا الزلم ما قلنا حيواني فتفي ثابت قدامي اكيد بدي تاكل ما في ذات العقل لأنه بيناكم الناس كتعسر. قسم الله خلقهم عقل بدون بدون يعني مخالفة، وقسم جعلهم جعلهم في شهوة، قسم عقل بدون شهوة، وفي ناس جعلهم شهوة بدون عقل، وفي ناس جعل فيهم التلتين الشهوة والعقل بآن واحد. الملائكة لهم عقل لكن ما له شهوة، ما عنده شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحيوانات على الإطلاق عندهم شهوة ما عندهم عقل، ما فهم حرام حلال، لأن الحرام حلال معلق بالعقل، عقل هذول ما فيه. والإنسان فيه العقل وفيه الشهوة، فمن غلب شهوته عقله فكان أضل من الحيوانات، ومن غلب عقله شهوته فكان أعلى من الملائكة. وهكذا الحيوان شاب بده ياكل حرام حلال، انت عندك عقل وعندك شهوة، والعقل هو الحاكم. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فتحل أصحاب السعير. فنحن حياتنا كلها في النور اللي الله أعطانا إياه إن استعملناه إن شاء الله، إذا مؤمن إن بالشكل إذا التحقيق، إذا استعملناه إن شاء الله نستعمله. فكل منكم بنتي مهما كان أبوها، مهما كان أمها، مهما كان طائفته، الأصل الإنسان بنفسه بذاته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعاقل ما بتروح على القبول، ما بتروح على قرايبين للسلطات، إلا إذا كان طبيبة ورايح تطبب ما في مانع، مأذونة ما في مانع، لكن لحالة تروح والله بتروح بدون شعور منها. لما أول ما دخلنا في العلم بقى أنا أباعد أباعد أبدا، ما أخذ مع جماعة البعيدين، إني رفيق من أسمي لأنه معروف، أسمي ما أسمي، يروح هو واثنين ثلاثة أربعة في خاصة الأفندية المثقفين. يا أبو ليش؟ قال إيه بدنا نسحبهم، أنتوا عم تروحوا مشان تسحبهم عليه. يا بناتي روحوا ينجوا شوف لفات وترفع، قال لهم طعم ما كان في طعم. لا قلت له العادة سحبوكم، أنتوا ريحيتها تسحبوهم، العادة سحبوكم بدعوب بدون شعور منكم. لأنه بناتي النفس الناس قابل الخير والشر، قابل الخير قد أفلح من زكاها، وقابل الشر قد خاب من دساها. النفس قابل هون قابل وجود، الوجود قام على الشيء قابل الشيء ضده، قابل يكون عالم الملك وقابل يكون أضل من الشيطان ومن الحيوان. الجدع اللي بيحاسبها الحساب العسير، ولا طفت الملائكة وصارت هي خليفة الله في أرضه. فانتوا بناتي لا تفرقوا كتب صوم وصلاة، صوم وصلاة كويسات حلوات جميلات، لكن الأسبوع اللي بصوم صلي ما بغتاب، ما بنم، ما بجي، ما بقعد مع الواقين. فانتوا بناتي ولا تطلوا على الناس، الناس بس ناس خبر ماتي. نحن عنا قانون إلهي اسمه القرآن، نمشي عليه، كل من مشي عليه نجح. محمد صلى الله عليه وسلم لما مشى على القرآن ظفر في الوجود كله، وكسر كسرى وكسر الملوك، وكان يقول لصمت بالرعب من مسيرة شهر كامل. من ايش؟ من صفه نفسه، كانت طاق طاق له نفسه، مذكاه نفسه، مطهرة مهذبة مؤدبة. قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. فإذا الأدب عما تأدب رفع سلم أدب اللي أدب لمحمد الكامل، الله خلق محمد كامل معصوم لا يعرف الخطأ، مو ما بعمله ما بعرفه. الفرق بين النبي والعارف، النبي معصوم لا يقع منه مخالفة قط، والعارف محفوظ عنده استعداد يقع في الحق مضحيطة محفوظ. وما بعد الناس سواسين بعض البعض أطول وأعرض إلى آخره. فنحن أمامنا قانون وهو القرآن، أمرنا ونهانا. رابع العدوية مني، رابع العدوية لما تمسكت بالقانون الإلهي وكاسفة نزيهة عند النزاهة، قالت لأ الله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إلا أنك إله تستحق العبودية. أدركت بالفضل، بالنزاهة، بالنور، بالشخصية الموجودة عندها، أدركت الحقيقة. صاحب الشخصية بناتي ما بعمل مخالفة لا أبدا. نعم العبد سهيل، خاصة سلم، نعم العبد سهيل. لو لم يخف الله لنا. أنا بقول يا رب رجعني ابن ست سنين حتى أمشي على السير عبد الله عندي على ذاك العرض يعني. أوقات أقول رجعني ست سنين حتى ما يعمل لي مخالفة أبدا. سيدنا سهل السيسي رضي الله عنه من ابن ست سنين ما هو أعمل لي مخالفة أبدا. علم خاله شيخه أن يقول الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. امسكوا الثلاث كلمات هذولي عبوا بدمكم عليهم وانتم ميتين، انتم قائمين. الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. فاللي يكون الله مناظره والله مشاهده والله ما خالف الله، لا والله ما بيمكن ما بيمكن ما بيمكن ما بيمكن ما عنده استعداد ابدا. جاء مرة سيدنا سهل السيسي رضي الله عنه على راهب صدر الإسلام. قبل كان دين المسيحية كانوا غالبا متعبدين، لما جاء الإسلام بقوا بصومعتهم البرية. اجى على الصومعة من الصومعات ودقة سيدنا سهل السيسي، طلع قال له ما تريد؟ قال له استحلي اتعبد معه. قال له اسم دينك؟ قال له مسلم. قال له اطلع اطلع. قال له ليه؟ قال له نبيكم أكثر كثير ما بقى يجون طعام، لكن المسيح بقى 50 يوم. قال له ليش؟ انتوا عندكم الميزان، إذا كان واحد بقى جوعان أكثر بيكون أعلى. قال له نعم. قال له افتح لي صومعتك، أنا بقعد 50 يوم في المسيح. إن قعدت 50 يوم في المسيح تدخل في ديني؟ قال له نعم. قال له إن ما قعدت 50 يوم بدخل في دينك. فتح لي الصومعة دخل، قعد 50 يوم ما أكل. قال له أنا دخلت في ديني دخل. قال له 10 أيام كان خاطر كمان 60 يوم، 60 يوم ما أكل وما شرب أبدا. دخل راهب في دين الإسلام. لكن سيدنا سهل عليه سهل، سيدنا سهل من صغره كان الدرهم واحد موته سنوية، كل 20 30 يوم بدك له أكل نعوذ بغيره. سهل عليه، أنت ولد محمد، شوف هذا ولد منه هذا. وهكذا بناتي، العلم بالتعلم والخلق بالتخلق. يا بناتي بركوا مع المتخلقين بتتخلقوا، لكن اصدقوا. مو تشوف حالكم تتلفوش انتوا احسن منهم، لا، بس في حالك احسن. اذا الشيطان مو النفس، اذا الشيطان ابو مرة انت بتصومي بتصلي اكثر منا، وانت اليك درس تروح على الدروس اكثر منا، وانت اليك ذكر اكثر منا. ايه سعي لهون؟ سعي كان تحاكم معي يا ام الذكر يا ام الفكر يا ام الدرس يا ام الصلاة والعبادة. اشوفك الى الان تغتادي الناس، اشوفك الى الان بتغتادي. وين الدين؟ وين الدرس؟ وين الخلوة؟ وين الذكر؟ وين الفكر؟ ليش عم تغتادي الناس؟ ليش عم تأتي لحوم الناس؟ كلب انت؟ هذا الكلب بياكل لحوم الناس، الكلب بياكل البيئة، اما الانسان ما بياكل بيئة. الانسان بتغذى بقال الله، قال رسول الله، قال العارف، قال كذا. ومو بتغذى بس بلسانه وبقاله وبحاله وبحركاته وبذكراته، كلها صارت كمال الى ان ما بقت تقدر تجلس مع اهل قرايبينا. ليش؟ لانه اداها النور، بالنور ادركت الظلم اللي كانت عليها قبل، والظلم اللي على اهلها قبل. شافت الظلم قال لا تبعد عنهم حتى بطلع، لكن مو تبعد وتنهزم. اللي الى مرجع لا تنهزم، ولا مرجعها مرجع بدلها وببعثها. لا تخاف. سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام لما النمرود قال له للنمرود انا الاله وعنده نار وعنده جنه، قال له بدي افرجيك اله نار اكبر لاله الهي. النمرود كانت له سيدنا ابراهيم اللي هو الاله هو الرب، وحط مئات الوف من العمال، والى ان جعل ما جعل يصير يجيب الحطب يقال بمسافه 6 ساعات اذا الطير عدى يحترق. لما حطوا بالمنجنيقات ونزلوه بحط اراد يعلم لسيدنا جبريل فهم الانسان وعظمه الانسان وخلاف الانسان عند الله. بعثوا قال له يا جبريل هذا خليلي، يروح ليكون بده حاجه، بده مساعده، بده قضيه. بعثوا بس يعلموا قيمه الانسان ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ما في احسن انسان الا ربه بس. هذا اجا وجدوا نزلينه كرر نزلينه على النار. جاء قال يا خليل الله الك حاجه؟ قال له اما لك فلا. قال له لله؟ قال له علمه بحالي حسبي عن سؤالي. فكذا تمريض علم ما في قلب ابراهيم الا الله. قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. تقول سيدنا ابراهيم عن سلم من طلعه وطلعه بعد غسل العنه راحت النار وباقي مبسوط. تقول ما سررت ولا انبسطت ولا ارتحت بحياتي كعودي في النار. لما الحق قال يا نار كوني بردا وسلاما لمن اخذ الله من قلب سيدنا ابراهيم السلام. ما في اسم غير اسم السلام. افهموا الحقائق. هذا من قلب سيدنا ابراهيم. وقال لو كان حتى الله قال يا نار حتى ما تعرقه كان حرقه اول. لا قلب سليم ما لا تطرح للنار. الشرطي ما له هيمنه الا على المجرم على الجاني. الما هو مجرم الما هو جاني بيجي الشرطي مقبل يده بقول له دليل يا شيخي ما بتجاسر. ما له سلطه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما جا يوم بقى في ناس بتشتكي من الآية سلسلة مرة واحد ما بعد واحد كبير كثير أنا صرت أضحك بمسلسل الآية إني طالب الله عم بقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين كيف كان الآن حامل هيمنة على المؤمنين؟ اتضحكت أنا على عقله وعلمه وكبره يقصد له الله عم بقول الكفر والإيمان أنتم مين مؤمنين؟ أنتم سجادين أنتم بتغتابوا بتنموا بتعملوا بتسرقوا بتسرقوا كل ساعة بتعملوا بلاكم ما بقى تحطوها عند الإسلام عند المسلمين إلا عند النصارى إلا عند القسيسين. يا عيني الحق بيقول ولن يجعل الله للكافرين صفة صفة على المؤمنين سبيل طريق. ما له هيمنة. مين بقدر يهيمن؟ شرطي بقدر يهيمن على رجل صادق أمين نبي؟ ما بقدر. ما بقدر تنقطع يده ما بتقدر. تقول له هيمن عليه لما تكون سارق مجرم زاني قاتل اللهم صل هيمن. لكن هالمؤمن الكذاب هذا لو يرجع إلى الله وتاب إلى الله لتاب الله عليه. بأفهموا الآيات القرآنية والله بدي أفهم بشوف مفسرين سؤال كتاب بجوب الفسرين بحكوا حديث يا ربي وين نحن وين انتم؟ ما هيك معنى الحديث ولو هيك معنى الآية ولو هيك معنى تفسيرة بدأ قال هل تتمك؟ كم مرة بقول لك لا تستعذاب الشيطان بناتي لا تتساوبوا لما بدي يجيكم تتساوب هذا الشيطان حتى يصلكم مرة في مصر هدول في مصر عندهم الكثير لما بدي يروحوا يشتروا او يروحوا من غرق بنزل البرداية بروحوا كيف حالكم؟ إلا في واحد عنده سعدان يحط السعدان يحط المخزن يوم اليوم جاره قال له يا أخي ليش اللي أتبع إلا برديات إلا أنت سعدان؟ قال له بردياتكم بنسرق بيجي السارق بسرق لكن السعدان ما حدا بقدر يسرق مني شيء أبدا ولا بقدر. قال له بتأذن لي أسرق؟ قال له إذا أذن لك ما بتقدر ما بتقدر. قال له بتأذن لي؟ قال له أذن سلك لكن ما بتقدر. هذا شلون بدي اسوي؟ خلانا راح خلى السعدان حط كل شيء قدام السعدان صار يتساوب. هذا صار يتساوب صار يسخ ينام صار ينام سخر دخل اخذ الغله وطلع وراه. اجى صاحب الدكان قال له روح اخذ غلتك. قال له روح يا شيخ اي الكبار ما بتقدر علي هذا السعدان هذا اسد. قال له روح اخذ غلتك. كان يقول له اجى لا غله ولا ملي ولا شيء بس هي سوري لعب عصاي بعد السعدان صار قتل كم يقطع سكر سرطانه ثاني يوم قال له بتنزلني؟ قال له ايه حط كل سؤال وطيب سوا بدا كمل له ايه القتل دير حكلته ما بقيت انا بقى التساؤل بجر النوم والنوم بعد الكبار والصغار. اياكم اللي جبت واحد ايام كن نامت لا تصلوا عليها ينكشوها نامت عن الله نامت عن الحياه فلنحيينا حياه طيبه راحت بعد الطبيعة بكون خون حامل وي وي وي وي مثل حق لما بسحب السر من الإنسان لما بدنيه فقع بلعك ميت بعد يومين طريقة منتنة وهيك الإنسان كذلك بناتي اصحبنا النوم أخو الموت لكن قال صلى الله عليه وسلم الناس نياب، فإذا ماتوا انتبهوا موتوا قبل أن تموتوا، موتوا موت الإرادي مو موت الطبيعة بموت الحيوانات، يعني ما في مريد في الوجود إلا المريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون مشيئتكم حتى إن شاء أن تشاء فتشاءون. قال الله تعالى من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته كنت ديته، ومن كنت ديته لا فرق بيني وبينه. ما بقى ما بقى فيه أتى النفس ما بقى غير، ويحذركم الله نفسه، ما بقى نفسه في الوجود. بناتي في الناس يظن أولوني والله ما اللي بناتي بس مش أنصف خمس دقائق أنت تجد تقول القضاء والقدر والحكم ساري في ذرات الوجود، ساري الدعاء اللي ما تدعيش يجب على الدفع للدعاء. إذا الحظ الإلهية ما يوم من الأيام سلمت أمورها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى جبريل، ولا إلى ميكائيل، ولا إلى عزرائيل، ما بتسلم لمخلوق، لا يمكن أبدا. هو يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قد يا نايمة شايفة إذا بنام ليجي على الدرس إيه بتثبت عم تثبت أكون على غيرها، لا عليك يموت على غيرها. فهمتوا بناتي ازاي نعدل؟ هذا حياتكم، حياتي انا قبلكم، الدرس هو حياتي، هو غذائي، هو اللي عم يغذيني، فانتم من باب الاولى واولى. هالساعه بدكم تجوها لازم تكونوا يقظين، لك افهموا افهموا عن المولى جل جلاله وعم بنادي دائما طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. هالاشقياء اسالونا الاشقياء ليش عم بشقوا؟ ليش عجب؟ ليش تركوا القانون الإلهي وهو القرآن؟ إيه انت بدك تقري الدرس وتحطي عتمة الدم؟ ايش هالشفترة هي؟ ايش هالسقاطة هي؟ ايش هالغفلة؟ هل بدك تقعد عليك تسمع من إرشاداتك وانت حيطة عدمك مثل الكلب اللي اكل الصيدة؟ هالدم على سمه؟ ايه شلون هي بتستفيد؟ طبعا بدك تعمل نفسك بدك تتعذب، معلوم يا؟ إذا ما كانت تعمل تقول هي لا من ستة أعلم مني، هي لو ما تعرف فيها في شيء ما كان حطتها. طبعا هيك كنا نحن، كنا نعتقد في أستاذنا في شيخنا في معلمنا إنه هو الكل في الكل، ما بعمل شيء مخالف. أنا كنت أعتقد لما دخلت في العلم أن العالم عبارة عن ملك ينفع وجه الأرض، هذا كنت أعتقد، ما بعتقد غير هيك أبدا. عالم بعمل مخالفة، عالم جلسة بتعمل مخالفة، عالم بنت بتعمل مخالفة، عالم عالم ما بتعرف. بعد شفنا الكذابين، العلم مو بالدعم والنفس، وقال الله عز وجل بده تهذيب نفس، تهذيب نفس كما قال الله تعالى قد افلح من دساها وقد خاب من دساها. لك بناتي لو تعرفوا مهذب النفس ايش تشوف في اللحظات من الحضرة الالهية فوق الجنان من المعارف والاسرار الالهية لا يعلمها العقل ولا يدركها العقل. إيه انتوا بس زكوها، جالسوا المزكيين اسألوا المرجع في اموركم في شؤونكم واسألوا اعملوا بما يقول لكم بمدة قليلة، لان الطريق الى الله لمن صدق لا لمن سبق. قد تكون واحد الى 20-30 سنة والله بجلسة واحدة بتسمع امتين 30 سنة معنى طارق جلس معنى. فانتوا بناتي بس القضية بتحتاج الى صدق، انت جاية تستعي الله، انت شو بتقعدي مع الزبادة؟ رفيقتي ما يرفيقتك، شو بتبني رفيقتك وعم تبعدك عن الله؟ هي لازم تقول انت رفيقتك وتزلها على الله سبحانه وتعالى. نحن بنشوف الشخص اللي ما بيساعدنا على السير الى الله والله عدونا بناتي بدون شعور منه، ها؟ مو عباد لا لا لا بدون شعور منه. قد يكون شيطان انسي او شيطان جني، لا القرآن امامنا، القرآن اعطانا كل النور. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. هؤلاء الصغيرين فهموا، فهموا انتم مثل عم بقول تطلعوا اولياء من صغركم، تطلعوا سيدات العالم، سيدات الناس، لازم سيد الام خادمهم. اياكم تعمل سيادة الناس تعظمها وتحترمها، لا اسبقي انت للخدمة قبل السلمين، قبل الخادم، علم الخادم الخدمة دي انت يا سيدي، لانه فرقهم سيد القوم خادمهم لا يعرف يخدم الخدمة الحقيقية. ان السيد الحقيقي القوي الحقيقي النزيه الحقيقي هذا ما في عنده شيء هيك سري الا كل محقق، صغيرة كبيرة ما عنده، كل كبار هدول اهل الفهم الالهي، ما في عنده صغيرة وكبيرة، كل الكبار كل المحققات، ما في شكل شاف وسخايف، ما تبكي وسخايف، شو تبكي وسخايف، لا وسخايف لا، شافوا شيء مخالف، شافوا واحد يتحين، قالوا لك الاله خلصات بعد اوقات، صلحوا له ميزانه بتاخذه بتاخذ عقله بتصلح له اياه، بتزيله، ما دود بتحكي خلص، ما في، الميزان موجود عم تحكي بميزان، تتكلم بميزان، ما بتضر ابدا، نفاعه نفاعة نفاعة في أموره وفي شؤونه، هي رؤياتها بتصير كويسة، خواطرها بتصير كويسة، تجليات الإلهية بتصير كويسة، الشيء النوراني اللي بيجي عليها بيجي كويس، لأنه هي صارت كويسة. أنتوا بناتي هذا اللي عليهم نحن، مو بس بتصومي وبتصلي وبتغتاجي وبتمني، ايه استفدنا من عيشة؟ انت وين من صلاتي؟ منين صليتي انت؟ الصلاة هي الصلة ما بين العبد والرب، وين الصلة بينك وبين ربي؟ لو كان في بينك وبين صلة ما عملت مخالفات ابدا ابدا ابدا، ولا اتهمتي الله بالرزق، ولا اتهمتي بالامور. بقول الثاني جاءت المال دراس، واي واي واي، بيعطي البس ولا بس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على الاذى من الله. فاتحه. كان نرجو ان تجي لنا قبل بربع ساعه، بقى عندي دي مع واحد في الغالب يعني سبت الاتي في الغالب بقى عندي دي معه يعني بس بس واحد قبل بربع ساعه تجينا لأن ينفع تصير، لأن فين أيض لهم مو سيارة فاتحة المشترين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا تجد لهم أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. أما نبين كنا على الحسن الخلق، وحسن الخلق هو الآن الكامل في الإنسان، به بالحسن الخلق يعني تكميل الآل في الفابريكا، تدرك الأمور على ما هي عليه، تسد الله ضاء الموجود حي لا يموت وهو الآمر وهو الناهي، تشهد الكتب القرآن جمع الكتب كله لا، وذكر ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبذكر أكثر ما بالسم القرآن بالتفسير يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، رأينا بعيننا كثير مسلطات نساء أو رجال مسلطين بجلسة واحدة ولا الدموع بتفر من عينيهم بيرجعوا للفطرة، لأنه قاصصا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه المدرسة أو الأصحاب يهوداني أو نصراني أو نجساني أو تبجعاني أو إلى آخره، هذه كل عربية والعربية بترجع، خصوصا المذكر لما عم يذكر سنة متخلق، هذا يؤثر يؤثر في القلب، الكلام إنه معنى همة همة الإنسان، الهمة بتدخل في قلب الإنسان قبل أن يطلع من ثم الكلام، بنظف بيطهر جوا بيجي الكلام بحصل فضل القلب، لأجل ذلك المذكر شرط أساسي أن يكون كاملا، هذا اللي بيأثر في كل بذكره تأثير عادي أو مؤقت، هذا كله نقول للصادقين، أما كانوا على الجذاب لا، محمد صلى الله عليه وسلم ما في أقوى منه في الوجود، لكن عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين كان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد شيئا ابدا. بعد سموا اسمكم لا تصلوا على النبي ولا خذوا اسمعوا بنات الدرس، ها خبوا الذكر، لان الذكر بيصلي على النبي بده ادب، كل حضور بين ايديه صلي على النبي السلام عليك يا النبي محمد. لكن الان وقت الدرس ما حدا بيذكر ولا حدا بيشرح في الدرس، بعد الدرس بيذكر صلي على النبي شو بيساوي؟ لانه بيذكركم الصلاه على النبي، الذكر الادب الاحترام التعظيم في ناس وقفوا في الدرس وبالدرس مسمم بالشغل الواحد والله بتتجرى لحكيته روحت الدرس ما مش عم الأدب وروحت اللي عم تصلي على النبي مثلا وعم تقول الله وين الأدب؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يتنعش تعلموا كم مرة علمناكم عم نحكيها مع الرجال ومع النساء هذا ضياع وأي ضياع جايين انت عم تدرس لا تفهموا شيء في وجود غير الدرس انت عم تنطق كلام يربطوا الكلام القبل فيما بعد هذا بحتل القلب كنتوا بناتي اياكم في ناس بتبتبتوا وبتبتوا والله ما بتفيدن الا بالعكس فيدن الضرر روحوا الدرس وروحوا الادب والحضور مع الرسول عم صلى عليه او مع الله اللي عمال بتقول فانا بناتي في واحد اللي شاه اللي قدم 50 سنة ورسل على النبي والله ما انتقل ولا ذره بيجي يدخل علي انا كذا انا كذا وشاه